اللي في الصورة دي اسمها فاطمة، قدرت بكل ذكاء تضرب عصفورين بحجر واحد، وعرفت ازاي تنتقم من واحد وتستفيد من واحد تاني، بس في الاخر خسرت كل حاجة. والحقيقة بقالي فترة طويلة ما قابلتش قصص الشخصية اللي فيها بالذكاء ده. عصفورين بحجر واحد في القصة الكاملة. ٢٠١٨ في بلدنا الحبيبة العراق، عباس شاب متفوق جدا في دراسته ومن عيلة كويسة جدا، وعباس من وهو صغير في السن نفسه يطلع دكتور، وفعلا بمجرد ما خلص المرحلة الثانوية قرر انه يحقق حلمه ويدرس الطب، وفعلا اقترح على اهله انه يسافر علشان يدرس الطب في واحدة من اهم الجامعات على مستوى العالم العربي، وهي كلية الطب جامعة القاهرة. واهل عباس يوافقوا ويفرحوا جدا بالطموح اللي عنده، وعباس يبدأ يحضر نفسه علشان يسافر القاهرة علشان يدرس الطب. وفي نفس الوقت ده وبرضه في العراق كان في واحدة قريبتهم بس من بعيد شوية اسمها فاطمة. صحيح صلة القرابة اللي بينهم مش قوية قوي، لكن فاطمة كانت مركزة مع عباس جدا بحكم انه قريب منها في السن، وبحكم كمان ان فاطمة كانت معجبة بعباس. ولما عرفت ان عباس هيسافر على مصر علشان يدرس الطب هناك قررت انها تكون جنبه في كل خطوة. وفعلا فاطمة تقابل عباس قال يعني بالصدفة وتتكلم معاه ان هي كمان حلمها من زمان انها تطلع دكتورة، وهنا عباس اقترح عليها انها تسافر معاه على مصر ويدرسوا مع بعض. وفي البداية عيلة فاطمة كانت رافضة سفرها تماما، لكن لما عرفوا ان عباس هيسافر وكمان هيدرس في نفس الجامعة فاطمنوا ووافقوا على سفرها. عباس كان بيفكر في طموحه وحلمه، انما فاطمة كانت بتفكر في عباس وبعد كده في طموحها وحلمها. المهم يخلصوا هما الاتنين كل الاجراءات المطلوبة، وعلى اول السنة الدراسية هما الاتنين يوصلوا على مصر والاتنين يدخلوا كلية الطب جامعة القاهرة. ومن اول يوم وفاطمة مركزة مع عباس في كل خطوة هو بيعملها، وطبعا عباس كان واخد باله ان تصرفات فاطمة مش طبيعية، لكن كان ساكت ومش عايز يعلق معاها في اي حاجة. وبعد فترة من الدراسة تبدأ فاطمة تطلب من عباس انه يساعدها في تفاصيل كتير، وده فعلا بحكم ان عباس كان شاطر ومتميز جدا، ده غير انه في وقت قليل قدر يكون علاقات كويسة بين الطلبة في الكلية. وطبعا كتر العلاقات دي كان مخلي فاطمة الغيرة عندها تزيد اكتر. المهم بعد ما مر 3 شهور على الدراسة فاطمة تفاتح عباس في الموضوع وتقوله انها معجبة بيه، وعباس طبعا كان حاسس بس كان ساكت خالص لانه كان مستغرب من شكل العلاقة دي. صحيح هم يعرفوا بعض وفي بينهم صلة قرابة من بعيد شوية، لكن العلاقة بينهم كانت بعيدة وما فيهاش المشاعر القوية اللي عند فاطمة دي. المهم بعد ما يمر شوية وقت فاطمة تسيطر على دماغ عباس وتخليه ينسى كل التفكير اللي بيفكر فيه، ويقول لها هو كمان انه معجب بيها. ومن اللحظة دي بقت حياة فاطمة وعباس دايما مع بعض، وتبدأ العلاقة في البداية مجرد إعجاب لحد ما الموضوع يتطور بينهم جدا، وفاطمة كانت بتتعمد تبين لكل الناس إن هما الاتنين مرتبطين. وبعد ما يمر نص السنة الدراسي الأول فاطمة تعرف إن عباس ساب السكن الجامعي وخد شقة خاصة هو وواحد صاحبه، وده علشان يعيشوا على راحتهم بعيدا عن النظام اللي جوه السكن الجامعي، ولأن فاطمة هي كمان عايزة تهرب من النظام اللي موجود في السكن الجامعي فتقرر هي كمان انها تسيب السكن وتشوف شقة خاصة مع واحدة صاحبتها. ومن بداية التصرف ده تبدأ المشكلة تظهر، لان بسبب السكن الخاص بقى عباس وفاطمة عندهم حرية انهم يتقابلوا في اي وقت وانهم يسهروا لحد بالليل. وبرغم ان دراسة الطب صعبة جدا ومحتاجة تركيز، وان عباس طول الوقت كان بيحاول يعمل كده، الا ان فاطمة كانت طول الوقت بتسحبه للمنطقة بتاعتها، وهي انها عايزة تتجوز عباس وعايزة تضمن انه ما يروحش منها ابدا. وقعدت فاطمة تتابع عباس في كل تحركاته، وفضلت العلاقة بينهم لحد اخر السنة الدراسية علاقة قوية جدا، والموضوع بينهم يتطور اكتر ويوصل لعلاقات غير شرعية. وبعد ما ده يحصل عباس يوعدها بالجواز ويقول لها انه بمجرد ما هيخلص الدراسة هيتجوز فاطمة على طول. صحيح التصرف اللي عمله عباس غلط، والتصرف اللي فاطمة عملته عملته برضو غلط، لكن فاطمة كانت عايزة كده من البداية، وده علشان تضمن عباس وتضمن انه يتجوزها. وفاطمة كانت وصلت لمرحلة من الحب كبيرة جدا، لدرجة ان كان جواها قرار يا اما عباس يكون ليها، ولو مش ليها مش هيبقى لحد تاني. المهم تخلص اول سنة دراسية وتخلص سنة 2019، وعباس وفاطمة يسافروا لأهلهم في العراق ويقعدوا معاهم طبيعي جدا. بس ولا اهل عباس يعرفوا حاجة، ولا اهل فاطمة يعرفوا حاجة، ولا حتى يعرفوا ان في علاقة حب واعجاب بينهم. والاجازة تخلص وتبدأ المرحلة الدراسية للسنة الجديدة، وندخل في سنة 2020. كل الطلبة وزمايلهم عارفين ان عباس وفاطمة مرتبطين، وفاطمة لما ترجع من العراق تعرف كل اصحابها ان عباس جزار اهلها، وانهم اتفقوا على كل حاجة، وان بمجرد ما الدراسة تخلص عباس هيتجوز فاطمة. وفي نص السنة الدراسية يظهر واحد صاحبهم اسمه فاروق. فاروق كان برضو من جنسية عراقية، ويتعرف على فاطمة وعلى عباس، بس فاروق كان عنده مشاعر اعجاب اتجاه فاطمة. وفاروق كان متأكد وواثق من رأيه جدا ان عباس ما بيحبش فاطمة. والحقيقة ان فاروق كان عنده حق، عباس ما كانش بيحب فاطمة بجد، والسبب الرئيسي في استكمال العلاقة اللي بينهم هو احساسه بالشعور بالذنب، لان كل ما بيفكر انه يسيب فاطمة يفتكر انه هو افقدها عذريتها، وعلشان كده مش هينفع يسيبها. وفاروق ما كانش يعرف حجم العلاقة اللي بين عباس وبين فاطمة، بس كل اللي كان شايفه ان فاطمة بتحب عباس اكتر، وعلشان كده فاروق قرب لعباس بزيادة، وكان بهدف انه يعرف كل التفاصيل اللي بين عباس وبين فاطمة، هل فعلا عباس بيحبها ولا لا، وهل عنده استعداد انه يسيبها ولا لا. وفاطمة ما كانتش غبية، وكانت عارفة ان عباس عنده استعداد انه يسيبها، لكن تأنيب الضمير اللي عنده هو اللي مخليه يكمل. وفي نفس الوقت فاطمة كانت عارفة ان فاروق معجب بيها، بس برضه مش قادر يقول لها، وده بسبب وجود عباس في حياتها. فتقرر انها تحافظ على الحالة دي، طول ما عباس موجود معاها فالدنيا ماشية، انما لو عباس فكر يسيبها هتستفيد من فاروق علشان تنتقم من عباس. وكأن فاطمة عندها بعد نظر، وفاطمة في الوقت ده كانت بتستغل عباس ماديا جدا، وطول الوقت عاملة له ضغوط مادية بزيادة، وفي نفس الوقت محافظة على المساحة اللي بينها وبين فاروق. صحيح الكل عارف ان فاطمة وعباس مرتبطين، بس لما كانت بتقعد مع فاروق كانت دايما بتحاول تلفت انتباهه ان في مشاكل بينها وبين عباس. ولما فاروق يعرف ان عباس مضغوط ماديا بسبب طلبات فاطمة، يقعد معاه بحكم الصداقة والزمالة اللي بينهم، ويقول له ان لو محتاج اي حاجة فاروق هيقدر يسلفه اي مبلغ مالي، اولا لانهم صحاب، وثانيا لانهم عراقيين زي بعض، والطبيعي انهم يكونوا في ظهر بعض في الغربة. وبعد شوية وقت عباس يطلب من فاروق مبلغ مالي على سبيل السلف، ولما فاطمة عرفت كده اتضايقت جدا، لان كل اللي جه في بالها في الوقت ده ان العلاقة اللي بين عباس وبين فاروق بقت قوية جدا، لدرجة ان عباس يطلب مبلغ مالي على سبيل السلف. والعلاقة اللي بينهم دي لو بقت قوية قوي ده هيضر اللي بتخطط له فاطمة. المهم تمر سنة كمان وندخل في سنة 2021، والعلاقة اللي بين عباس وبين فاطمة لسه مستمرة، لكن تبدأ المشاكل اللي بينهم تظهر حتى للناس. وبعد شوية وقت من المشاكل عباس يقرر انه يسيب فاطمة تماما، وبرغم انه عارف انه غلط معاها لكن قرر انه لازم ينهي العلاقة دي تماما. ولما فاطمة عرفت قرار عباس الدنيا قفلت في وشها، بس ساعتها قررت انه طالما عباس مش ليها مش هيبقى لحد تاني. بس كلمة مش هيبقى لحد تاني معناها ان عباس لازم يموت، وكأن فاطمة كانت مرتبة كل حاجة وبدأت في تنفيذ الخطة. أولا عرفت كل الناس اللي حواليها إن هي وعباس انفصلوا بكل هدوء، وإنها بتتمنى لعباس حياة كويسة جدا الفترة اللي جاية، وعرفت تمثل على الناس كويس جدا. ويبدأ يجي دور فاروق اللي طبعا فرح جدا بالخبر اللي سمعه. وفي نفس الوقت فاطمة كانت عارفة فاروق بيفكر في إيه، فقعدت تحضر فاروق كويس جدا للي هي عايزاه من غير ما هو يعرف ولا ياخد باله، وبدأت تخرج مع فاروق وبدأت تفتح له قلبها بكل بساطة، وقعدت تحكي له ان عباس ما بيحبش فاروق، وان عباس مقرر انه مش هيرجع الفلوس اللي استلفها منه مهما حصل، ده غير ان عندها مشاكل كتير مع عباس محدش يعرف عنها حاجة، وان المشاكل دي عبارة عن سر وصعب جدا حد يعرفه. وطبعا فاروق يتضايق جدا من اللي يسمعه، وفي نفس الوقت لازم يعرف هو ايه السر اللي بين فاطمة وبين عباس. بس طبعا فاطمة كانت بتسوي فاروق على نار هادية، ويمر وقت والعلاقة اللي بين فاروق وبين فاطمة تبقى قوية جدا، لكن فاطمة لسه محتفظة بالسر ومش عايزة تقوله لفاروق. ونوصل لسنة 2022، وفاطمة في الوقت ده عرفت انها حضرت فاروق للخطة بتاعتها كويس جدا. فاروق كان خلاص اتعلق بفاطمة بكل حاجة، وعنده استعداد يأذي اي حد بس يفكر انه يضايق فاطمة. تقوم تعمل ايه فاطمة؟ مع بداية السنة الدراسية الجديدة سنة 2022، فاطمة تقعد مع فاروق وتقرر انها هتقول له السر اللي شايلاه جواها، انها بعد ارتباطها بعباس تحصل بينهم علاقة غير شرعية وعباس يفقدها عذريتها، وبعد كده عباس باعها، ومن ساعتها وهي مش راضية عن نفسها ولا راضية عن حياتها. وطبعا فاروق اول ما يسمع المعلومة دي الدنيا كلها تتلخبط قدامه، لان فاروق بيحب فاطمة بجد، وساعتها شاف ان عباس ضحك عليها ودمر لها حياتها خالص، ده غير ان عباس كمان ضحك عليه ومش عايز يرجع له الفلوس. وفي لحظة الغضب دي فاطمة تستغل الموقف كويس جدا، تطلب من فاروق انه يساعدها في انهم يتخلصوا من عباس، وبكده فاطمة تاخد حقها وعباس كمان ياخد حقه. وطمنت فاروق انها مرتبة كل حاجة، وان القضية دي هتتأيد ضد مجهول، اولا لان فاطمة قطع العلاقة بينها وبين عباس بقى لهم فترة طويلة، وثانيا ان مفيش ولا حد خالص يعرف ان عباس مستلف من فاروق فلوس، وفاروق في الوقت ده يوافق على طول. والخطة كانت ان فاطمة هتكلم عباس وتقوله ان يجي علشان تحل المشكلة اللي بينه وبين فاروق، لان فاروق ناوي انه يعمل مع عباس مشكلة كبيرة بسبب الفلوس، وان هي قدرت تسيطر على فاروق علشان يخلصوا الموضوع ده. ووقتها عباس فرح جدا من فاطمة انه برغم اللي حصل بينهم لكن برضو هي لسه خايفة عليه. وفعلا عباس يتحرك على المكان اللي قالت له عليه واللي كان موجود في مصر الجديدة، ويتقابلوا هما التلاتة في عربية فاروق الساعة 10 بالليل وفي واحد من الشوارع الجانبية في مصر الجديدة. ولما يوصل عباس ويدخل العربية ساعتها فاروق يشل حركته تماما، وفاطمة تطلع السكينة اللي معاها وتذبحه، وبعد ما تذبحه تفضل تضرب فيه كتير لحد ما يتأكدوا انه مات، وساعتها يدوروا العربية ويطلعوا على منطقة صحراوية في منطقة العبور علشان يرموا جثة عباس. وساعتها فاطمة نظفت السكينة كويس من البصمات ورمتها كمان جنب الجثة، وياخدوا كل أوراقه الرسمية والتليفون المحمول بتاعه ويكسروه ويرموه في منطقة بعيدة تماما، وبعد ما يخلصوا يرجعوا على البيت وكأن مفيش أي حاجة حصلت. وتاني يوم كل الناس تلاحظ ان عباس اختفى تماما، ويمر كام يوم كمان واهل عباس اللي في العراق يبدأوا يتصلوا بكل اصحابه علشان يطمنوا عليه، تليفونه على طول مقفول ومفيش اي اثر لعباس، واصحابه واهله يقدموا بلاغ لرجال الامن ان عباس اختفى بقاله 4 ايام. في الوقت ده فاطمة تطمن فاروق ان عباس مختفي وملوش اصل، وان مفيش اي حد هيلاقي الجثة بتاعته، وان كده الموضوع خلاص خلص. وفي نفس الوقت يوصل بلاغ لرجال الامن من مجموعة من العمال في منطقة العبور انهم لقوا جثة موجودة لشاب مرمية في الصحراء. يوصل رجال الامن على المكان اللي العمال بلغوا عنه، وفعلا يلاقوها جثة لشاب في العشرينات ومرمية جنبه سكينة، والمواصفات بتاعت الجثة دي تشبه المواصفات اللي معمول فيها البلاغ ان عباس مختفي. وطبعا كان واضح على الجثة ان الوفاة حصلت من اكتر من 4 ايام، فيتم نقل الجثة على الطب الشرعي، وبعد ما كل الاجراءات ما تخلص يتأكد رجال الامن ان الجثة دي بتاعة عباس، وتحصل حالة من الانهيار عند كل اصحابه، ده غير طبعا ان فاطمة كانت بتمثل الانهيار كويس جدا. ولما يجمع رجال الامن كل المعلومات عن عباس يعرفوا فعلا ان ما عندوش خلافات مع حد، بس لما يراجعوا سجل المكالمات يلاقوا ان اخر مكالمة جات لعباس كانت من فاطمة، وبعدها بساعتين التليفون بتاعه اتقفل واختفى تماما. ولما استدعى رجال الامن أمن فاطمة علشان يحققوا معاها، أكدت لهم إن العلاقة بينها وبين عباس كويسة جدا، وده بحكم القرابة اللي بينهم اللي من بعيد، وإنها كانت كتير بتطمن عليه وإن ما عندوش أي عدوات خالص، لحد ما تظهر بنت اسمها زهرة، ودي أقرب واحدة لفاطمة وكانت ساكنة معاها في نفس البيت، وتقول لرجال الأمن إنها عارفة بشكل العلاقة اللي كانت بين عباس وبين فاطمة، وإنها في نفس الوقت شافت فاطمة من 5 أيام وهي راجعة البيت بالليل وشكلها متوتر جدا وفي بقع دم على لبسها، وساعتها فاطمة قالت لزهرة إنها اتعورت ووقعت على الأرض. في الوقت ده يستدعي رجال الأمن فاطمة للمرة التانية، بس لما توصل للمرة التانية كان حالة التوتر باينة عليها جدا، وبعد فحص تليفون فاطمة يكتشف رجال الأمن بشكل وحجم العلاقة اللي كانت بينها وبين عباس، ده غير كمان ان يلفت انتباههم شكل الرسائل ومضمون الرسائل اللي بينها وبين فاروق. وبعد مواجهة فاطمة بكل الأدلة والمعلومات تنهار وتعترف لرجال الأمن بكل حاجة، وتعرف رجال الأمن إن اللي ساعدها في كل الخطوات هو فاروق، وساعتها اكتشف فاروق ان فاطمة كانت مرتبة كل حاجة من الاول، وان دور فاروق بالنسبة لفاطمة كان واضح جدا، هي مش هتعرف تقتل عباس لوحدها ولا عندها قدرة جسمانية انها تشيل الجثة وترميها في مكان بعيد، فكان لازم ان يكون معاها حد يساعدها في كل حاجة. وطبعا فاطمة حاولت تثبت انها عملت كل ده دفاعا عن شرفها، بس الفكرة انت قعدتي سنة علشان تنتقمي، والمشكلة الاكبر ان تصرف فاروق ما كانش مقنع تماما، شخص استلف منك فلوس تقوم تعمل فيه كده. وبعد المحاكمات والتحقيقات ما تخلص يصدر حكم الاعدام ويتم تحويل اوراقهم لفضيلة المفتي. فاطمة تخيلت انها اذكى انسان في الدنيا وان القضية هتتأيد ضد مجهول، وحقيقي ضربت عصفورين بحجر واحد، لو عباس كان استمر معاها كانت الدنيا هتمشي عادي، ولو ما استمرش كان فاروق جاهز معاها برضو علشان ينفذ اللي هي عايزاه. وللمرة المليون الحرام اخرته وحشة، بعيدا عن ان فاطمة انسانة مش كويسة، بس بلاش ننسى في حياتنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. سلام عليكم.